بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله. ونتكلم الليلة عن محظورات الإحرام. إذا أراد الإنسان أن يدخل في النسك، أراد أن يحرم الآن، فإنه تحرم عليه أشياء يقال لها محظورات الإحرام، أي ممنوعات. مع المحظور هو الممنوع، وهذه الممنوعات تنقسم ثلاثة أقسام. ولكن قبل أن ندخل في هذه الممنوعات وتفصيلها، إذا أراد أن يحرم الإنسان ابتداء، فإنه يقول لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا وعمره، حسب الأنساك الثلاثة التي ذكرناها. إذا أراد أن يحرم من الميقات، بعض الناس يهتم بقضية ألا وهي أنه يقلم أظفاره عند الإحرام، يحلق شاربه مثلا، أو يأخذ منه، أو غير ذلك من الأمور، أو يحلق شيئا من شعره. فهل هذا الأمر يستحب؟ صحيح أنه لا يستحب، هذا لا يستحب ولا يحرم، لكنه ليس من الإحرام. الإحرام هو الاغتسال، أن يغتسل الإنسان، سنة الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم عمره، يتطيب ثم يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج، حسب النسك الذي يريد. لكن بعض أهل العلم لما قال يقص أظافره أو يأخذ من شعره، حتى لا يضطر أو لا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد أن يحرم، لو سيمتنع بعد ذلك عن أخذ أظافره وأخذ شعره وأخذ شاربه وما شابه ذلك بعد أن يدخل في النسك حتى يتحلل، فيقوم فليأخذ الآن. فمن كانت أظافره مثلا طويلة، أو شعره طويلا، أو ما شابه ذات الأمور، هذا يستحب له أن يأخذ من شعره ومن ظفره حين إحرامه. لكن لو فرضنا إنسانا يعني قد قص أظافره قبل يومين مثلا، وأخذ شعر شاربه وشعر رأسه متنظف تماما، ثم جاء وأحرم، ما في داعي يأخذ مرة ثانية، ما في داعي أن يأخذ مرة. إذن ليس من سنة الإحرام الأخذ من الشعر أو من الشعر وما شابه ذلك. هنا عندنا مشكلة تقع لكثير من الناس، وأنه يعني يحرم مثلا، أو يريد أن يحرم في الطائرة، ثم يتفاجأ بأنه نسي إحرامه في الحقيبة، ولن يستلم الحقيبة إلا بعد أن يتجاوز الميقات. هذا يحدث لكثير من الناس. نقول طب أولا الإنسان عليه أن يكون حريصا، لكن لو قدر أنه حصل شيء من ذلك وأنه نسي إحرامه، فالمسألة لها حل والله الحمد والمنة، وهو أن يحرم في ثوبه ولا شيء عليه، أن يحرم في ثوبه ولا شيء عليه. ولكن كيف الآن الإحرام يمتنع فيه الإنسان من لبس المخيط كما سيأتينا في محظورات الإحرام، ولكن إذا أخذ الثوب اللي هو الحين نقول دشداشة، طيب، ولبسها كما يلبس الرداء، كما يحط الفوطة مثلا المنشفة، فيضعها هكذا ويكون بسراويله، وهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه المقصود أن يتجرد من المخيط المحيط، وهو ما يلبس على قدر الجسد، ما يلبس على قدر الجسد. فإذا وصل إلى جدة هناك يشتري إحراما، أو يأخذ إحرامه من حقيبته ويلبسه، وينزع طبعا ما على رأسه من طاقية وغترة، ثم يحسيتين إن شاء الله تعالى في باب محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في محظورات الإحرام، قال: وهي سبعة أشياء، المحظورات. أولا، تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. الثاني، تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. ثم قال الثالث قصد شمي الطيب ومس ما يعلق به واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. ثم ذكر الرابعة والخامسة والسادسة والسابع. محظورات الإحرام يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. محظورات الإحرام حتى تحفظ يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال خاصة، على الذكور خاصة، محظورات على النساء خاصة، محظورات على الجميع. نقسمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال فقط، محظورات على النساء فقط، محظورات على الجميع. نأتي لهذه المحظورات الآن واحدا واحدا ونجعله في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قال أولا تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، هذا من المحظورات الخاصة بالرجل، لبس المخيط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لبس المخيط، وإنما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، شوف لا يلبس المحرم القميصة ولا السراويلة ولا البرنسة ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ماذا نلبس؟ كانه يقول البسوا ما شئتم إذا ابتعدتم عن هذه، البسوا ما شئتم إذا ابتعدتم عن هذه، المهم ابتعدوا عن هذه الأشياء، ابتعدوا عن العمامة، ابتعدوا عن البرنس، ابتعدوا عن القميص، ابتعدوا عن السراويل، ابتعدوا عن الخفين. وهذا كله للرجال، هذا كله محظور عن الرجال. العمامة قال أهل العلم المقصود من هذه الأشياء الخمسة المذكورة ليست هي، وإن المقصود ما غطت، يعني ذكر العمامة والمراد من كل ما يأتي على قدر الرأس يغطي الرأس، العمامة، الغترة، الطاقية، أي شيء يأتي لباس على الرأس، الكبوس، بعد شنو طربوش، كل ما يغطي الرأس. قال ولا البرنس، البرنس اللي هو ثوب معه غطاء للرأس اللي هو لبس المغاربة، لبسه المغاربة يكون غطاء الرأس مرتبط مع الثوب نفسه، وذاك ويدخل فيه العباءة أو البشت، كل هذا تدخل في البرنس. قال ولا القميص، القميص ما يغطي الجسد من أعلى فيدخل فيه الفانيلة والتبان ويسمى والقمص التي تدخل فيه الأيدي والدشداشة، هذه كلها تدخل في القميص. قال ولا السراويل، والسراويل ما يأتي على قدر الجسد من أسفل ويدخل فيه البنطلون وما شابهه والشورت الصغير، وكل هذه تدخل في السراويل. قال ولا الخفين، فيدخل فيه الجوارب والأحذية هي البوت وما شابه ذلك، هذه تدخل في الخفين، هذا يمنع منه الرجل، يمنع منه الرجل. قال بعد ذاك يلبس ما شاء، أخضر، أحمر، أزرق، أبيض، المهم لا تلبس على قدر الجسد يقول أهل العلم، يعني من وضع وزار مثلا لبس وزار زين لا شيء عليه، فوطة منشفة لا شيء فيها، الثوب هذا نفسه لو أخذه ارتدى به ارتداء لم يدخل اليدين في الكمين ولا يلبسه هكذا وإنما وضعه على كتفه هكذا لا بأس بذلك. أي شيء البسه لك لا تلبس شيء على قدر الجسد، لا تلبس شيء على قدر الجسد. طيب إنسان ما وجد إزارا يلبس السراويل ولا شيء عليه، إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس سراويل، طب هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن؟ لمن لم يجد، لكن من وجد لا يجوز له أن يلبس رواه النووي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا يلبس السراويل إلا من لم يجد الإزار. إذن هذه الأمور الخمسة التي يمنع منها الرجل حال إحرامه. طيب لم يجد خوف، لم يجد نعلا، يلبس الخوف ولا شيء عليه. واحد ذهب العمرة لبس حذاء تفاد نسى مثلا، هل يلزمه أن يمشي حافيا؟ لا، يلبس حذاءه حتى لو بوت يلبسه ولا شيء عليه، ولكن متى ما وجد نعلين فعليه أن يخلع هذا الحذاء ويلبس النعلين، لكن لا يلزم أن يمشي حافيا بحجة أنه محرم. لا، الدين يسر، لله الحمد والمنة. فهذه إذن هذا المحظور الأول هو محظور على الرجال دون النساء. النساء تلبس ما شاءت، المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، وإنما هذا ممنوع من الرجل. الجوارب ممنوع، مسموح للمرأة السراويل، العباءة، الملابس الداخلية، ملابس الفوقية، كل هذا مسموحة بالنسبة للمرأة. قال والثاني، المحظور الثاني، تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. الرجل لا يغطي رأسه، هذا أيضا محظور على الرجل خاصة، هذا المحظور الثاني على الرجل خاصة، أن لا يغطي رأسه بملاصق لرأسه، مثل الغترة والطاقية وغيرها من الأشياء، المهم لا يغطي رأسه بملاصق. وتغطية الرأس يقول أهل العلم يمكن تقسيمها إلى أقسام، يعني حال الناس في تغطية رؤوسهم، أن يغطيه بما هو يعني تلبيدا، يسمى التلبيد، مثل وضع الحنة مثلا، لو رجل اعتمر حط حنة على رأسه لا يضر، لا هذا التلبيد لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ملبدا، لأن بعض الناس تضع مثل هذه الدهون مثلا، حط دهن على رأسه أو حنة أو شيء، إذا خاصة إذا كان شعره كثير حتى لا يتطاير الشعر، حتى يثبت الشعر، هذا لا بأس به، لا بأس به بالنسبة للرجل. النوع الثاني من تغطية الرأس أن يغطيه مثلا بشيء ملاصق، لكن ليس لأجل التغطية، مثل واحد شايل أغراضه مثلا، عفشة أو حاجات أو كذا، حاطه فوق رأسه ويمشي، أسهل شيء وضعها فوق الرأس لا شيء عليه، لأنه لم يقصد تغطية الرأس ولكن قصد حمل حاجياته فلا شيء عليه. الثالث أن يغطيها بغير ملاصق، مثل الشمسية مثلا، واحد شايل شمسية محرم حط شمسية مثلا تغطي رأسه، حتى لو اقتربت أو ابتعدت طالما أنها غير ملاصقة للرأس ما فيها بأس، لأن هذا اللي يحمي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضعت له يعني في نمرة يعني مكان مغطى وضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس تحته صلوات ربي وسلامه عليه. أن يكون هذا الشيء غير متحرك، مثل شجرة تجلس تحت شجرة أو خيمة أو داخل سيارة أو باص أو ما شابه، كل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. النوع الرابع أن يغطيه بملاصق، كالغترة والطاقية والعمامة والطربوش والبرنس وغيرها، هذا لا يجوز، هذا ممنوع منه الرجل. طيب إذن هذه أشياء مسموحة وأشياء ممنوعة، هذا كله خاص بالرجل، هذا كله خاص بالرجل. إذن هذان محظوران لمن؟ للرجال دون النساء. قال وتغطية الوجه من الأنثى، تغطية الوجه من الأنثى، لكن تسدل على وجهها لحاجة. الآن تغطية الوجه للمرأة، الآن إذا قال تغطية الوجه من الأنثى قالوا هذا خاص بالمرأة، الرجل له أن يغطي وجهه، الرجل له أن يغطي وجهه. يعني بعض الناس في عرفة مثلا ينام يغطي وجهه نايم مثلا، في ناس ما تعرف تنام لا تغطي وجهه، أو يضع شيء على وجهه مثلا من الشمس أو أي شيء، لا بأس، الرجل له أن يغطي وجهه، الرجل له أن يغطي وجهه. ومن منع من تغطية الوجه استدل بحديث الرجل الذي وقصته دابته ومات المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تطيبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي مات وهو محرم. قال لا تخمروا رأسه ولم يقل لا تخمروا وجهه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تغطية الوجه بالنسبة للرجل جائزة. جاءت زيادة لا تخمروا رأسه ولا وجهه، لكن زيادة هذه ضعيفة، فيبقى إذن الرجل له أن يغطي وجهه سواء نايم أو قاعد ما في بأس. وإذاك الذي يسأل اليوم على الكمام مثلا أو غيره لا بأس بذلك. طيب والمرأة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طالما أنها محرمة. قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها لقول النبي لا تنتقب المحرمة. قالوا ولا تنتقب يريد لا تغطي وجهها، مثل ما قال لا تلبس العمامة أي لا يغطي رأسه، ولا يلبس القميص أي لا يغطي الجسد بلباس. قالوا كذلك النقاب هو لباس الوجه، النقاب هو لباس الوجه. فبعض أهل العلم قال النقاب لباس الوجه فلا تنتقب ولا تلبس البرقع. قالوا أما إذا أسدلت فهذا ليس بلباس، مثل ما لبس من لبس إيش الثوب كرداء هكذا لا يضر. فتغطية الوجه غير مقصودة، وإن المقصود لباس الوجه وهو النقاب أو البرقع. قالوا هذا الذي تمنع منه المرأة. وذهب آخرون من أهل العلم هم الأكثر إلى أنه لا تغطي وجهها بأي حال من الأحوال، أن المرأة إذا كانت محرمة فإنها لا تغطي وجهها. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمنا كشفنا وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان يعني اقتربوا منا الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمنا أسدلنا على وجوهنا، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. قالوا فهذا دليل على أن المحرمة تغطي وجهها إذا كان هناك رجال أجانب. وجعلوا يعني المحرمة على أحوال. الحال الأول أن تكون مع النساء، قالوا فلا يجوز لها بأي حال أن تغطي وجهها. إذا كانت مع محارمها قال كذلك لا تغطي وجهها. إذا كانت وحدها لا تغطي وجهها، كانت مع زوجها لا تغطي وجهها. إذا متى تغطي؟ قال إذا كان هناك أجانب. وماذا تغطيه بغير البرقع والنقاب، وإنما إما مثل حريم أول بالعبات تسكرها، تسكر العبات على بعضها مثلا العباءة، أو تسدل من فوق رأسها يعني البوشية والغطوة هكذا غطاء وليس برقعا ولا نقابا. وأما القول الآخر هنا قال أبدا لا تغطي وجهها بأي حال من الأحوال. طيب وحديث عائشة كنا إذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، قالوا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو كذلك لا يصح عن عائشة رضي الله عنها. فيبقى الأولى بالمرأة لا تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية الغطوة هذه، هذا الأولى. وإذا كان في رجال أجان ممكن تستر وجهها بعباءتها كما قلنا يعني حريم أول، تغطي وجهها كذا إذا جاء الرجال ثم تكشفه إذا ابتعدوا عنها. طيب إذن ذكرنا محظورين على الرجال، ما هما؟ لبس المخيط المحيط وتغطية، والمرأة الوجه. القفاز، القفاز اللي هو السوس حنا نسميها، القفاز ممنوع منه المرأة وممنوع منه الرجل، القفاز على الجميع، القفاز على الجميع. طيب قال الثالث قصد شم الطيب، ليس شم الطيب وإنما قصد شم الطيب. الإنسان لو شم الطيب يعني مثلا هو في الطائرة مثلا ولا في المطار ولا في الفندق ولا في أي مكان ومر عليه شخص وضع رائحة طيبة مثلا وشمها لا شيء عليه، لكن تقصد تلذذ بشم الطيب يجيب العطر مثلا وسوي ممنوع منه أنا حسافة، هذا وقع في الممنوع. هذا ليس له تقصد شم الطيب، لا يقصد شم الطيب، لكن لو شمه بدون قصد لا شيء عليه، لو شمه لا شيء عليه. مثل خاصة واحد بعض الناس يضعون طيبا مثلا على الحجر الأسود وأنت محرم تأتي تقبل الحجر أو تمسه بيدك لا شيء عليك، لأنك ما تقصدت الطيب وإنما تقصدت ماذا؟ الحجر. وهكذا. فقصد شم الطيب. ومن الفقه الأعوج عند البعض يقول إذا مررت برائحة طيبة سكر خشم، سكر الأنف حتى لا تشم، وإذا مريت بالمجاري افتح طيب حتى لا تتعمد يعني اختيار الرائحة الطيبة وابتعد عن الروائح سيئة. هذا فقه أعوج لا شك، هذا فقه أعوج عند بعض الشيعة وغيرهم، هذا أعوج لا يقول به عاقل أصلا. على كل حال الممنوع هو تقصد شم الطيب، أن يعني يتقصد شم الطيب، لكن إن شمه بغير قصد. طيب واحد بيشتري بخور مثلا أو بيشتري أطياب أو ما شابه، هو محرم مثلا، يعني شاف واحد يبيع بعرفة مثلا لين وجاز للطيب وودي يشتري مثلا، هل يحرم عليه الشراء ولا لا؟ الشراء جائز، البيع والشراء جائز للمحرم. طيب يقول أنا ما أقدر أشتري الطيب لما شمه، أبي أشوف طيب ولا مو طيب مثلا، هل يجوز له شمه؟ ها إنزين ماشي ماشي، خلنا نشوف. اللي يقول يجوز يرفع إيده، يجوز يشم. طيب اللي يقول لا ما يجوز يشم يرفع إيده، يعني يشتري عماوي. طيب الصحيح أنه له أن يشم، لأنه ما قصد شم الطيب وإنما قصد إيش؟ الشراء والبيع، فهذا لا بأس به. واحد يقول زي خلي أقول أنا بشتري وشم كل الطيب اللي عنده، نقول أنه أنت تتعامل مع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعرف الله نيتك سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فإنسان ما يتعامل مع الله بهذه الطريقة، لكن القصد أنه إذا قصد شم الطيب للشراء لا للترفه فهذا جائز لا شيء فيه. طيب قال ومس ما يعلق، أي من الطيب. الآن يسأل البعض عن استعمال معجون الأسنان مثلا للمحرم، يقول فيه طيب، فيه رائحة طيبة. وأحيانا يسأل البعض عن غسيل بالصابون مثلا، إن الصابون فيه رائحة، أو غسيل الشعر بالشامبو مثلا وفيه رائحة طيبة، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس طيبا. ما في أحد يتطيب بالصابون أو يتطيب بالشامبو أو يتطيب بمعجون الأسنان، وإنما هذه أشياء الإنسان قصد منها التنظف، وقد توضع فيها رائحة طيبة، إلا إذا كانت الرائحة في هذا الصابون أو الشامبو رائحة نفاثة مركزة، خلينا نقول يشمها الإنسان بعيد والناس تتلذذ بهذا، هذا هنا يمنع. أما الصابون العادي اللي يستعمله في البيوت الآن مثلا طيب، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، مو لازم صابون رقي على قولتهم، وحنا مو قصدنا نكسر سوق صابون الرقي، لكن القصد أنه يعني أيضا تحريم على الناس ما لا يحرم لا ينبغي. فاستعمال هذه الأشياء الشامبو والصابون ومعجون الأسنان المحرم إن شاء الله لا بأس به، لأن الإنسان لا يقصد أن يتطيب بهذا الشيء، وما وضعت للتطيب، وإنما توضع فيها أحيانا روائح طيبة ليرتاح منها الإنسان. قال كذلك واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، يعني في القهوة مثلا زعفران أو هيل أو ما شابه ذلك من الروائح الطيبة، أو الشاي يحطون فيه مثلا نعناع أو ريحان طيب، فهذه الروائح إذا كانت قوية أيضا فإنه يمنع منها المحرم، لكن إذا كانت روائح ضايعة أصلا مع القهوة يعني تطعم بالزعفران لكن ما يشم ريحته، وإنه مجرد طعم الزعفران ورائحته ليست نفاة ولا قوية، فهذا لا بأس به أيضا إن شاء الله تعالى. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. هذا في جميع المحظورات، أي إنسان يفعل أي محظور وهو ناسي ما عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالإنسان إذا فعل أي محظور، مثلا إنسان مثلا نسى لبس سراويل مثلا، أذكر مرة حنا بالحج ولا شايب معانا الله يرحمه زين، لابس حرامة ولابس تحت السراويل، فجينا قلنا قال أذكر الشيخ ناظم المصباح الله يحفظه، قال ها أحرمت؟ قال الحمد لله أحرمت. قال عسى ما أنت لابس سراويل؟ قال إلا والله لابس سراويل. قال شو؟ قال والله نسيت أذكر. قال انزعها. فانزعها ولا شيء عليه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لبسها إيش؟ ناسيا أو جاهلا. لو واحد فعل المحظور جاهلا، واحد جاء وشم الطيب مثلا، شم أو وضع طيبا مثلا، بعد ما أحرم، عقب ما أحرم وخلص مثلا تغدى مثلا وغدى سمك زين ورائحة السمك وزفرته وكذا، فراح وضع طيب، شميناك هالطيب اللي عندك أنت مو محرم؟ قال بلى محرم. قال شلون تحط طيب؟ قال عقب السمك. ما يجوز تحط طيب، ما يجوز كلش مرة واحدة، إنه ما يجوز مرة واحدة. فيذهب يغسله لا شيء عليه، لا شيء، لكن قال حطيناه الحين لا عليه فدية هنا، لأنه تعمد الآن، الآن صار إيش؟ صار متعمدا عن علم. لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، شو مكره؟ أنت محرم مثلا وصاحبك ما يدري أنك محرم، بعض الناس فيهم يعني طيبة ولقافة شوي يعني، جاءوا معاها الريحة هذه طشر على الناس، حط لهم ريحة مستانس يعني بال أنه يكرمهم بهذا، وهذا محرم هو ما يدري أنه محرم، هذا مكره، هذا في حكم إيش؟ في حكم المكره، ما أراد وضع الطيب. طيب فلا شيء عليه، لكن عليه أن يغسل ما يمكن غسله من الطيب، يغسل يديه أو يغسل وجهه الذي أصابه الطيب. على كل حال، إذن إذا فعل الإنسان محظورا من هذه المحظورات، مثلا واحد حط الطاقية ناسي لابس الطاقية، متعود طول حياته يلبس الطاقية، طيب مو متعود أن يكشف رأسه، طيب فهذا تذكر بعد ذلك أو ذكر فينزعها ما عليه شيء. لكن قالوا الطاقية، قال والله لا عمري ما مشيت مفرع، عيب. قال أنت محرم الآن، قال محرم ولا مو محرم؟ طاقية ما نقاطها، طاقية ما نقاطها، انسوا هالشيء هذا. طيب هذا ارتكب محظورا محظورات الإحرام، ارتكب محظورا محظورات الإحرام. طيب إذا من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن يقول إيش؟ متى ما زال عذره، يعني زال النسيان وتذكر، أو زال الجهل وعلم، أو زال الإكراه وقدر، قال أزاله في الحال، وإلا فدى، يكون ارتكب محظورا ويلزمه الفدية. إذن هذه ثلاث محظورات ذكرناها. طيب الرابع، وشم الطيب هذا على الرجل والمرأة سواء، هذا إذن مشترك، هذا محظور مشترك. الرابع، إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، إزالة الشعر، والله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يقول بعض أهل العلم إزالة أي شعر ممنوع، وبعض أهل يقول لا إزالة شعر الرأس، لأنه قال لا تحلقوا رؤوسكم، هذا الممنوع، الممنوع حلق شعري الرأس. لكن لو واحد أزال الشعر غير شعر الرأس، مثلا أزال غير شعر الرأس، مثلا أخذ من شاربه مثلا، أو أخذ من لحيته، أو أخذ من يده شعر مثلا، أو من رجله مثلا، أو من صدره، هذا هل يعتبر وقع في المحظور؟ بعض أهل العلم يرى أنه ما وقع في المحظور، لأن المحظور هو إزالة شعر الرأس، لأنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولم يقل لا تزيلوا شعوركم، وهذا نص الكتاب العزيز، ولا تحلقوا رؤوسكم. وبعض أهل العلم قال الأحوط أن يبتعد عن إزالة أي شعر في جسده. طيب أزال، وقع في إزالة الشعر، قالوا فعليه الفدية، عليه الفدية إذا أزال شعره، وسيأتينا شاء ذكر الفدية. قال وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم، ولم يذكر فيه دليل إلا إنه نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن قص الأظافر ممنوع على المحرم، إلا في حالة واحدة، إذا انكسر الظفر وانت ما تدري عنه، مثلا حش شيء، مثلا أحيانا تحوش شيء ينكسر الظفر كله أو جزء منه، فهذا يجوز إزالته، لأنك ما قصدت إزالته لكنه انكسر، فيجوز إزالة ما بقي، يجوز إزالة ما بقي. واحد يقول انكسر نصه، قلنا خلاص ما عليك شيء، قال بضبطه أبقص الباجي وأسنعه وكذا، لا ما يجوز هنا، هنا ما يجوز، ولكن الذي انكسر لا شيء عليك فيه، تعلق بالظفر أشلع ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن تقول والله بهذبه وسنعه وقص وكذا عشان يتساوى نظفر، هذا لا يجوز للمحرم. طيب قال الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول، صيد البري الوحشي المأكول، أربعة شروط، أن يكون صيدا، أن يكون بريا، أن يكون وحشيا، أن يكون مأكولا، ما اجتمعت فيه هذه الشروط طيب وفعل ذلك كان قد وقع في محظور محظورات الإحرام. أن يكون صيدا، قتل الصيد، إذا قتلت ليس بصيد، قتل واحد خروف، الحجاج خاصة قبل يعني غداهم عشاهم كله ذبايح. طيب هذا قتل، ذبح الخرفان أو الدجاج أو ما شابه ذلك، لأن هذه ليست بصيد، هذه ليست بصيد، هذه مستأنسة لا تعتبر صيدا. إذا الذي يفعل المحظور هو الذي يقتل ماذا؟ يقتل الصيد، هذه ليست بصيد. طيب البري، إذا صيد البحر جائز، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا الذي يحرم صيد البر، أما صيد البحر ما في شيء. يعني في السابق حجاج مثلا كان يخرجون من المدينة يروحون جدة محرمين، جدة هناك لو واحد راح بحدق بصيد مثلا يبي صيد سمك أو كذا ما في بس يجوز. لماذا؟ لأن الممنوع منه صيد إيش؟ صيد البر. أما صيد البحري ما في شيء، ما في شيء له أن يصيد من صيد البحر. إذن صيد وأن يكون إيش؟ من البر. أن يكون وحشيا، أن يكون وحشيا. الأليف لا يصاد، وإنما اللي يصاد الوحشي. الوحشي يعني اللي يستحش من الناس، الذي يستحش من الناس، هذا الوحشي. أما الصيد الأليف هذا طيب هذا ليس بصيد، هذا ليس بصيد، وإنما لابد أن يكون وحشيا. الوحشي مثل ماذا؟ الذي لا يعيش مع الأرانب وحشية مثلا، الدجاج ليس وحشيا، الغنم ليس وحشيا، الغزال وحشي، الماعز ليس وحشيا، الأيل والنعام هذا وحشي. الوحشي هو الذي لا يستأنس الناس، عادة يعيش إيش؟ برا في البران في الغابات، هذا الوحشي. طيب إذا يكون وحشيا، أن يكون مأكولا. لو واحد صاد لأسد مثلا، أو صاد كلبا بريا، أو صاد مثلا ذئبا، هذه كلها لا تؤكل، أو صاد صقر مثلا، صقرا أو عقابا أو ما شابه ذلك، هذه كلها لا تؤكل، هذا لا يقال وقع في المحظور، لأن هذه إيش؟ غير مأكولة. وإنما الذي يكون وقع في المحظور الذي يصيد إيش؟ يصيد مأكولا، الذي يصيد مأكولا. يستثنى من ذلك إذا صيد لك، أو صيد صاده غيرك، صاده حلال. مثل أنت مثلا مسافر للحج مثلا، وأنت محرم ولك جماعة تعرفهم مثلا، نزلت عليهم مثلا، وهؤلاء الجماعة اللي نزلت عليهم يبون يكرمونك، قدموا لك غزال صايدينه، تاكل ولا ما تاكل؟ تاكل، أنت مو أنت اللي صايده، ما صدته أنت. لكن لو قال لك والله جيتك هذه عزيزة فلان، روح صيد له غزال عشان نغدي غزال اليوم، هنا لا تأكل منه، لأنه ماذا؟ صيد لأجلك، كأنك أنت اللي صدته هنا، كأنك أنت الذي صدت. إذن لا تصيد ولا يصاد لك، وإن صيد لك لا تأكل منه، ليس لك أن تأكل منه. طيب لو يصير أحيانا بعير مثلا جايك يبي يذبحك مثلا، أو ثور هايج، أو خروف فصل زين، وجايك بيذبحك، يعني جايك بيمطحك ولا كذا، ولا ما يفصل الخروف؟ ها يفصل. أنا والله وراني أبو عمر مرة صورة خروف يبي يذبح له واحد، وهذاك بالسيارة، ويجيه ويضرب السيارة بقرنه، يضربه هو بالسيارة، يضربه ويرجع ويضربه 10 مرات، يعني لو لاقيه بدون سيارة والله يذبحه. فلو واحد فرضا جاه الخروف وبيذبحه ومو قادر يتخلص، رماه مثلا، طيب رماه، ولا عرشب لو طاح الخروف طب فوقه المهم اذبحه. طيب هذا يجوز أكله، لأن هذا إيش؟ يدافع عن نفسه. أو غزال مثلا جايك مثلا زين، أو أيل أو وعل أو ما شابه ذلك من الأمور، جاي بيؤذيك قتلته، هذا أنت ما قتلته كصيد، قتلته إيش؟ دفاعا عن النفس. مثل الطيب لما قلنا شميته مو للتطيب وإنما للشراء. النيات هنا مهمة، النية والقصد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يسمونه دفع الصائل، يعني هو صال عليك ليؤذيك، فيجوز لك أن تقتله هنا، وإذا قتلته لك أن تأكله بعد ذلك. المهم أنك ما قصدت صيده، وإنما قصدت الدفع عن نفسك. إذن الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله. حتى الدلالة عليه لا يجوز، أنت محرم ما تدخل بشيء. يعني لو كنت أنت محرم ومعك صاحبك لم يحرم بعد مثلا، أنت أحرمت قبل الميقات مثلا وصاحبك لم يحرم، وأنتما في الطريق رأيتما صيدا، أنت محرم ما يجوزك تصيد، ومشتهي الصيد هذا مثلا غزال أو نعام أو اللي يكون. طيب فقلت حق صاحبك اللي مو محرم، قلت فلان شوف شوف شوف شوف النعام، شوف كان تبي ترميها ولا شيء، ما يجوز، لا تساعد ولا تدلي. أو إن هو شافه قال عطني عطني عطني سلاح، عطني سلاح، ما تعطيه شوزن ولا شيء عشان يرمي، ما تساعد ولا تدل ولا شيء ولا تدخل، تأكل ويلا عرشان. إذا صاده هو وكذا تأكل معه ما في مشكلة، إذا لم يصده لك. أما إذا صاده لك أيضا لا تأكل. وقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه حج مع جماعة من أصحابه وكان لم يحرمهم قد أحرموا، فرأوا صيدا فلم يخبروه وكانوا يتمنون، فرأه هو فقال لأحدهم أعطني السلاح، قال لا لا نعينك على شيء أبد، فأخذ السلاح وذهب وصاد فأكلوا معه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء علي، يعني لكم أن تأكلوا منه، لكم أن تأكلوا منه. لماذا؟ لأنه لم يصد له. لكن الصعب بن جثامة صاد للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي محرم فلم يأكل منه النبي، قال لم يمنعنا أن نأكل منه إلا أن حرم، لأنه علم النبي أنه صاده إيش لأجله، فإذا صيد لأجله لا يأكل منه. قال وإفساد بيضه، يعني إفساد بيض الصيد مثل بيض النعام أو بيض بعد شنو من الصيد الحمام أو الطيور ما شابه ذلك مما يحل أكلها، لا يجوز كذلك إفساد بيضه. قال وقتل الجراد، قتل الجراد يمنع، قالوا لأن الجراد يعتبر إيش؟ يعتبر من الصيد، واختلف أهل العلم في الجراد، بعضهم يقول الجراد من الصيد وبعضهم قال ليس من الصيد، بعضهم يقول هو صيد البر بعضهم يقول صيد البحر، يعني الأصل الجراد قال يأتي من البحر. لكن على كل حال الإنسان إذا صاد الجراد يفدي مكان الجراد. قال والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذي. الصحيح أن القمل والبراغيث كل شيء يؤذيك لك أن تقتله، أي شيء يؤذيك لك أن تقتله. طيب إذن هذا المحظور الخامس، وهذا على الرجال والنساء، يعني الصيد ممنوع على الجميع. السادس عقد النكاح ولا يصح، عقد النكاح محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني عقد النكاح والخطبة كلاهما ممنوع على المحرم سواء كان رجل أو امرأة، يعني المحرم لا يخطب والمحرمة لا تخطب، والمحرم لا يعقد نكاح والمحرمة لا يعقد لها نكاح، بل الصحيح المحرم حتى ما يشهد على عقد النكاح ولا يكون مليك، يعني الشيخ اللي ملك لهم أبدا، المحرم ما له شغل بالنكاح لا من قريب ولا من بعيد رجلا كان أو امرأة. إذن هذا أيضا ممنوع عليه الذكور والإناث. قال السابع، يعني المحظور السابع الوطء في الفرج اللي هو الجماع، الوطء في الفرج من محظورات الإحرام، لا يجوز الجماع، بل ذكرنا لك أنه من وطأ في الفرج فإنه يلزمه خمسة أشياء إذا كان قبل التحلل الأول، ما هي؟ التوبة، الإثم، ها؟ الفدية، فدية مغلظة، يحج عام القادم، يمضي في فاسده ويفسد حجه، هذه كلها ترتب على من؟ على من جمع قبل التحلل الأول. إذن الوطء في الفرج محرم. طيب الوطء بعد التحلل الأول أيضا محرم، أيضا محرم، لكن لا يترتب عليه كما يترتب، يعني لا يفسد الحج لكن حرام قبل التحلل الأول، طالما أن الإنسان محرم لا يجوز له أن يطأ زوجته. طيب بعد التحلل الأول لو عقد نكاح هل ينعقد أو لا ينعقد؟ طبعا قبل التحلل الأول واحد محرم في عرفة مثلا فاضي، عالم فاضي ترى، واحد بعرفة زين جاء حق واحد قال له أبي أتزوج بنيتك زوجني، قال عرفة احنا نذكر الله، قال المهم الحين جيتي طلب لا تردني، قال والله مثلك لا يرد، زوجتك. قال هذا قبلت، هم بعرفه. زين يصح؟ الصحيح أنه لا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد، ولا تعتبر زوجة له، لا تعتبر زوجة له. لماذا؟ سم مناسك حج، عالم فاضي يا يبه. شو يسوي بعد هذا عوج؟ شو يسوي يا يبه؟ هذا أنا ما لي شغل، أنا هو عوج أنا ما لي شغل. طيب، فالمهم جو عقد، العقد لا يصح. إذن جاء خطب، الخطبة لا يترتب عليه شيء، الخطبة لا يترتب، لكن عليها الإثم، لأنه وقع في إيش؟ في النهي. النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يجوز الخطبة، لا تجوز، لكن لا يترتب عليه شيء، لكن لا يصح العقد، لا يصح العقد. طيب بعد التحل الأول، يعني واحد جاء حق واحد قال يا عم أبيك تزوجني منه، قال يا ولدي احنا بعرفة، شو أزوجك الحين؟ احنا بعرفة، ذكر الله. قال إن شاء الله. قال متى؟ خلاص خلنا نتحلل بس ذكر الله. قال خير، ايه مصمم. زين، المهم يوم طلعوا من مزدلفة، هم مزدلفة وبينامون، جاء قال يلا يا عم، قال لا اصبر يا ولدي ما تحللنا. قال خير إن شاء الله. يوم رموا جمرة العقبة وحلق شعره، قال يا تحللت عمي، يلا أبيها. زين، هذا متولع مرة، قال زين، قال أبيها يا عم الحين خلاص تحللنا. قال والله إنك بلشة. قال بلشة ما بلشة، زوجني خلصني. قال زوجناك خلاص، واضح ولا لا؟ قال زوج. هنا زوجه متى؟ بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. قال أهل العلم، قال كثير من أهل العلم، قال يصح العقد، لكن لا يجوز أن يجامع إلا بعد إيش؟ التحلل الثاني. أنا أدري فيك متضايق منه، أنا لو شوف هذا الولد ترى هم أبزفه، بس ما أدري عنه عاد. طيب، المهم الشاهد أن هنا العقد يصح، العقد يصح طالما أنه بعد التحلل الأول، لكن يبقى الممنوع ماذا؟ كما قال النبي حل له كل شيء إلا النساء. المقصود بالنساء هنا جماع النساء، جماع النساء. طيب، إذن السابع الوطف فرع على الرجل أو على المرأة؟ على الجميع. إذن هذا محظور على الجميع. طيب، قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، هذه كلها محرمة على المحرم. يعني المحرم قبل زوجته ما يجوز، ما يجوز قبل زوجته طالما أنه محرم، ولا يلمسها بشهوة لأنه محرم. يجوز يحاكيها؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، ما في بأس، ها؟ أي ما في بأس، ما في بأس، يجوز سلم عليه بس لا يطول. طيب، المهم إذن المحرم له أن يكلم رأته ويضحك معه، لكن الأشياء كما يقول الجنسية هذه يبتعد عنها، تقبيل، لمس، حتى الكلام بأمور الرفث هذه يبتعد عنها جميعا، يبتعد عنها جميعا، لا يتكلم في هذه الأمور حتى يحل، يعني يعاملها كأخته، يعاملها كأخته حتى يتحلل التحلل الأول. طيب، يعني بعد التحلل يجوز له التقبيل لكن لا يجوز له الجماع. طيب، الآن لو واحد فعل هذه المحظورات، قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، يعني إذا إنسان فعل محظور من هذه المحظورات عليه الفدية، سيأتينا إن شاء الله تعالى ما هي الفدية، تفصيل الفدية إن شاء الله تعالى. قال إلا قتل القمل ليس فيه فدية لأن هذا أذى، وكل مؤذي ليس فيه فدية، وعقد النكاح ليس فيه فدية. يعني لو واحد عقد النكاح وواحد ثاني شم الطيب مثلا، الذي شم الطيب نقول عليك فدية، عليك فدية، اللي هي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الفدية إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة، يخير بين هذه الثلاثة. واللي عقد النكاح ما عليه فدية، عليه إثم فقط. إذن عندنا ناس اثنين مثلا، واحد عقد نكاح وواحد قبل زوجته مثلا، هذا قبل زوجته وهذا عقد نكاحا، نقول للذي قبل زوجته عليك الفدية والإثم، عليك الفدية والإثم، عليك الإثم لأنك فعلت إيش؟ ما منعت منه محظور، وعليك الفدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. والثاني قال وأنا أنا عقدت نكاح، قلنا عليك الإثم فقط، ليس فيه فدية، فيه الإثم فقط، طبعا ولا يصح النكاح قلنا. طيب، ماشي. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني فديته قيمته. واحد أفسد بيض نعامة، أفسد بيض مثلا طير مثلا حمامة أو شيء، عليه قيمته، يعني يدفع شيئا مقابل هذا، لكن ليس عليه الفدية. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين. ما لم يثبت فيه شيء، لم يثبت شيء. واحد مثلا يلعب بلحيته وقام قطع شعره، ليش قطعته؟ قال كذي بس، كيف؟ قلنا أنت محرم. قال أدري. قال يعني يتصدق، يطعم شيئا، لأنه فعل إيش؟ فعل محظورا، وأخذوا الشعر. إذا قلنا أخذ الشعر من الجسد، أي الشعر من الجسد، لكن لو طاح الشعر من نفسه ما عليه شيء. يعني واحد يكون شعره خفيف مثلا، غسل وجهه للوضوء مثلا، توضأ للصلاة، غسل وجهه، طاح بعض الشعر، لا شيء عليه. واحد سرحان كذي يفكر، طلعت معاه الشعر مثلا كذي، لا شيء عليه. لماذا؟ ناسي، لا شيء عليه. طيب الشعر الرأس مثلا، واحد يكد شعره، خاصة النساء تكد شعرها، يطيح شعر بالمشط مثلا بعد أن تسرح شعرها، ما عليه شيء. لماذا؟ لم تتعمد. لكن لو مسكت يعني تتعمد إسقاط الشعر، تشكده حيل يعني بدون ما تمل وكذا، فهنا تعمدت إسقاط الشعر، هنا تتصدق تطعم وما شابه ذلك من الأمور. إذن إذا ذاك إنسان لا يتكلم، بعض الناس يقول لا تكد شعرك، ليش؟ كانت محرم. لا يبقى كد شعرك، خذ راحتك، مشط لحيتك، وما في أي شيء أبدا. حتى لو سقط شيء من الشعر من لحيتك أو من شاربك أو من شعرك، لا شيء عليك، طالما لم تتعمد إسقاط الشعر، وإنما قصدت كده وتنظيفه وما شابه ذلك الأمور، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات. ويفتي إنسان مضطر، واحد شعره أصابه مرض مثلا، مضطر أن يحلق شعره مثلا، مضطر، قال بحلق شعري، مأذيني قمل أو أي مرض أو شيء مأذيني، لازم أحلق شعري. هدي أحلق شعري. قالت تقول محرم ما يصير، لا يبقى الضرورات تبيح المحظورات، أحلق لكن أفدي. كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يعني شاف الرسول عزيزم تأذي من شعره، فقال آذاك هوام رأسك، يعني القمل اللي بشعرك آذاك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وافدي، أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيك، يعني ذبح ذبيحة شات، مخير. فالذي يتأذى من شيء، يعني الحين مثل الحين بعض اليوم واحد اتصل علي مريض مسوي عملية بفخذه، يقول لازم ألبس سراويل، مستحيل، لازم ألبس سراويل. كيف ألبس سراويل؟ وعليك فدية، أطعم 6 مساكين، أو صوم 3 أيام، أو اذبح شاتا. فالذي يضطر إلى يعني فعل المحظور من هذه المحظورات فإنه يفعل. طيب شو الفرق بينه وبين اللي يسوي يعني وما عنده عذر؟ الإثم. الذي فعله معذورا هذا ليس عليه إثم، لكن كلاهما يشترك في إيش؟ في الفدية. كلاهما يشترك في، لكن يختلفان في الإثم. طيب ندخل في الفدية. 3 دقائق بس، أوف، مو على كيفك وعمر. طيب خلاص نخلي الفدية غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. نعم، الصحيح أن الذي يتحلل التحلل الأول يجوز أن يقبل زوجته، لكن يحرم عليه الجماع، ولكن الأفضل حتى يبتعد عن التقبيل واللمس، يبتعد عنه حتى لا، لأن من حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. نعم. في أحد عنده سؤال؟ سم. ما يضر، لأن الشات مو صيد، اللي يحرم عليه الصيد، هذا مو صيد، الشات ما هي صيد، يجوز. اي نعم. نعم. علشان لا إذا صادوا له لا يأكل، أما إذا صادوا لهم طيب وأكل معهم لا بأس. تفضل. ميمونة تزوجها النبي وهو محرم. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث ضعفه، يعني مو ضعفه، خطأ ابن عباس رضي الله عنه، وذلك أن ميمونة اللي هي الزوجة قال تزوجني رسول الله وهو حلال، هي أعلم، هي صاحبة الشأن. وكذلك أبو رافع الذي هو كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال، فميمونة وأبو رافع أعلم من ابن عباس في هذه القضية لأنهما عايش هذه القضية، وابن عباس في ذلك الوقت عمره يعني 10 سنوات أو لا أقل من 8 سنوات كان عمره الله ابن عباس، فهو هما أعلم منه، هما أعلم منه. نعم نعم. لا يجوز الأصل إن سألتني أمس نفس الشيء الحج إذا كان متمتعا فالحج والعمرة مرتبطان مع بعض، لكن إذا كان أراد أن يحج مفردا مثلا اعتمر ثم رجع إلى بلده إيه؟ لا متمتع لا. ليش؟ لا، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أصحابه فعلوا ذلك، وإنما هذا سموه عمرة الحائض. إذا المرأة حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنها تأتي بعمرة بعد الحج. أما ما يفعله بعض الناس اليوم أن يعتمر 10 مرات بالأسبوع هذا ليس من السنة، ليس من السنة. أنا رأيت أناس من تركيا كنا في 10 الأواخر في رمضان هناك كل يوم محرمين، فقلت لهم ترى إذا اعتمرت تحللون، قالوا ندري، قلت له 5 سنوات شو، قال كل يوم نأخذ عمرة، كل يوم نأخذ عمرة التاكسي ينطر نوديهم التنعيم يرجعون نأخذ عمرة، ما يصلح هذا، ما هي من السنة هذا أبدا. نعم حتى إذا راح جدة لسبب ما كذا، لكن إذا قصد يذهب إلى جدة ويرجع لا الله أعلم، لا ثواب عند الله، ثواب عند الله. نعم. أعد طالما إنها حجت الفرض، أي إذا حجت حجة الفرض ورفض زوجها قبل أن تدخل في النسك له ذلك، لكن إذا أحرمت دخلت في النسك ليس له ذلك. أي نعم. كيف؟ تطيب الإحرام لا يجوز، وإنما تطيب الجسد. النبي طيب جسده وطيب رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن تطيب الإحرام لا يجوز. طيب نشوف الأسئلة المكتوبة. إذا الشعر مدرج كيف التحلل بالقص منه؟ أسوأ من النساء؟ إيه؟ النساء تأخذ المرأة، قلنا يعني أو سنقول إن شاء الله ما قلنا هذا، المرأة في التحلل تأخذ قدر أنملة فقط، الأصبع الواحد فيه 3 أنامل ما عدا الإبهام فيه أنملتان، لكن كل أصبع من أصابع اليد فيه 3 أنامل، المرأة تأخذ من شعرها بقدر أنملة فقط من جهة اليمين ومن جهة الشمال وبس انتهى الأمر، فتأخذ شيئا يسيرا ما يضر، هذا ما يؤثر إن شاء الله تعالى. إذا كان عذري الشرعي موعده في أيام التشريق، أولا يجوز أخذ حبوب لرفعها، ثانيا يجوز الاشتراط مع العلم أنها حجة فريضة؟ نعم يجوز أخذ حبوب لرفعها، لكن يستشار الطبيب بحيث أنه ما يضرها ذلك، ويجوز الاشتراط كذلك، الاشتراط جائز أن تشترط المرأة أن هذا العذر خاصة تتوقع أن تأتيها الدورة في تلك الأيام فلها أن تشترط. نعم لا لا الإحرام الإحرام الأفضل عند الميقات حتى في الطائرة الإحرام عند الميقات، لكن لما كانت الطائرة لا تقف عند الميقات وإنما تمر عليه بسرعة إذا كان من الاحتياط أن الإنسان قبل أن يصل الميقات بربع ساعة وعشر دقائق يحرم، لا ينتظر يقول لم يقول نحن الآن فوق الميقات يقول لبيك ما الباء طلعت وأنتم تجاوز الميقات، واضح؟ فلذلك الإنسان لا يحرم في الطائرة إلا قبل الميقات، لا يستطيع أن يحرم فوق الميقات لأن الطائرة لا تقف عند الميقات، ننطلق فوق الميقات. فإذا قال لك مثلا باقي ساعة بعد نص ساعة 40 دقيقة أحرم، هكذا تحتاط لنفسك. صح في الطيارة قربته تسلم إيه ما في، بس اللبس لبس الإحرام ما في مشكلة، المهم التلبية لبيك اللهم عمر، هذا الكلام هذا لا تقول إلا حول الميقات، لكن اللبس ما يضر، حتى الحين لو تلبس إحرام عادي ما يضر مثل لو زاره ما له شيء ما عليه شيء. ثم يفسخ الفنيلة، نعم يخلي بس السراويل والدشداشة فوق على شكل هذا، لأنه المهم الذي يحتاج إليه ستر عورته يخليه، والذي لا يحتاج إليه يزيله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.